ராசி தம் ஷீமது கசாபரு أمال الهوى نهي عليك ولا أمر أراك عصي الدم شيمتك الصبر أمال الهوى نهي عليك ولا أمر نعم أنا مشتاق وعندي هلوعة نعم أنا مشتاق وعندي هلوعة ولكن مثلي لا يدار له سر إذا الليل أضواني بسطت يدا الهوى إذا الليل أضواني بسطت يدا الهوى وأدللت دمعا من خلائقه الكبر تكاد تضيء النار بين جوانحي تكاد تضيء النار بين جوانحي في بعض الوفاء مذلة بفاتنة في الحي شيمتها البدر وفيت وفي بعض الوفاء مذلة بفاتنة في الحي شيمتها الغدر تسائلني من أنت وهي عليمة وهل الشاق مثلي على حاله نكر فقلت كما شاء وشاء لها الهوى قتيل